لو كان يعني لو كان مثلا انه وارد على محل واحد قلنا نقدم الناقه على الاصل من باب الترجيح. لا يمكن يكون صحيح، لكن اذا قال هذا وقع من الرسول بالنسبه لنا الان، بالنسبه لنا ما هو ما في اشكال ان الحل بغير الله حرام، لكن الان نريد ان نجيب عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر الوقع. اما ان نقول اننا نعارض به الحديث، ما نعارض به الحديث، لكن نريد ان نسلك يعني نسلك مذهبا يتبين لنا هذا الذي قال الرسول عليه الصلاه والسلام مع انه نهى عنه. اما من حيث الحكم الشرعي فلا شك اننا نلتزم بانه لا يجوز. نعم. وعلل ذلك قال لبعد هذا في حقه. وسبق ان البارحه فرضنا على هذا بهذا الشيء. اي انت اذا ثبت هذا انتهى كل شيء، اذا ثبت انه غير محفوظه فقد انتهى كل شيء، لكن هي محفوظه. اقول اي نعم، هو اذا ثبتت الطريق والله ان صدق بحيث تعارض هذا، ان يكون ثقتين تعارضوا مثلا وترجح الجانب والله انتهى الموضوع. نعم. نعم نعم لانها ايش؟ لانها ربك من كره، لانها ايه نعم. لكن هي موجوده في صحيح البخاري، رواها البخاري واثبتها في صحيح، وابيه وعلى كل حال يمكن عنه روايتين، لكن اذا كان راوي والله ثقه اوثق من رواه وابيه الحمد لله زال الاشكال. ونحن الان عندنا في هذا اجوبه، بعضها كما ترون سليم. وليس المقصود الان ان نقول ان الحلف بالاباء انه منسوخ او جائز، لا، النهي عن الحلف يعني النهي عن حلف الاباء انه منسوخ او جائز، لا ما نقول هذا. الحكم الان التحريم بكل حال، لكن نريد ان نعرف مخرجا لهذا الحديث الذي ورد. فاذا صح ان هذه اللفظه الشاذه غير محفوظه فقد كفينا والحمد لله، ولا حاجه لكل اجوبه هذه. واذا صحت فهذه اجوبتها. نعم نعم في البخاري. نعم نعم نعم اللي على كل حال اننا احفظناها في البخاري، وانا ما رجعتها بعد يعني من زمان سابق. نعم يس مدي والله عن مسلم، لكن هي في البخاري. طيب الآن يكفي وجه واحد، لأنه هي مسألة الحكم بها يعتبر غير وارد الآن، غير وارد، لأن النهي عن الحلف بالله أمر ثابت ومحكم ولا فيه اشتباه ويجب العمل به، هذه من الناحية العملية. لكن قلت لكم من الناحية كيف نخرج ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام.